ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بالحق المبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله رحمةً للعالمين وقدوةً للعاملين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى. الأخ لتصلي اجلس، ما في صلاة الأخ. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به على عباده، حيث أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب لنشر الحق بين الخلق. فإن العقل البشري لا يمكن أن يهتدي إلى معرفة الخالق تفصيلا، ولا يمكنه أن يتعبد لله بما لا يدركه علما وتحصيلا، ولا يمكنه أن يعامل عباد الله بالعدل التام إلا بطريق الوحي الذي بين الله تعالى عن نفسه أسماء وصفات وأحكاما يهتدي بها العباد إلى عبادة الله، ويهتدون بها إلى طريق المعاملة بينهم. فكانت الرسل عليهم الصلاة والسلام مبينين لعبادة الخلاق، داعين إلى مكارم الأخلاق، وكانت حاجة الخلق إلى ما جاءوا به أشد من حاجتهم إلى الهواء واللباس والأمن والطعام والشراب. وكانت منة الله على عباده بإرسال الرسل أعظم منة، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولم تزل الرسالة في الناس منذ بعث أول رسول إليهم إلى أن ختمت بآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. كان الناس على ملة واحدة على دين أبيهم آدم، فلما كثروا تفرقت كلمتهم واختلفت أهواؤهم، فبعث الله إليهم رسله ليحكموا بينهم فيما اختلفوا فيه. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فكان أول الرسل نوحا عليه الصلاة والسلام، ثم ختم الله الرسالة والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل، حين انقطعت الرسالة منذ عهد عيسى عليه الصلاة والسلام، فما قطع الله أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فكان الناس حينئذ في أمس الضرورة إلى الرسالة التي تستقيم بها الملة وتتم بها الأخلاق، فكان صاحبها الجدير بها، والله أعلم حيث يجعل رسالته، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، أنشأه الله تعالى من سلالة إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. فكان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس نسبا وأطيبهم مولدا. ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في أفضل بقاع الأرض في أم القرى مكة في شهر ربيع الأول، قيل في الثامن منه، وقيل في التاسع، وقيل في العاشر، وقيل في الثاني عشر، وقيل في السابع عشر، وقيل في الثاني والعشرين. فهذه ستة أقوال للمؤرخين في تعيين اليوم الذي ولد فيه من الشهر. وإنما كان هذا الاختلاف لأنه ليس للعرب حينئذ سجل تسجل فيه الأحداث، وقد حقق بعض الفلكيين المتأخرين أن ولادته صلى الله عليه وسلم كانت في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول، على خلاف ما هو مشهور بين الناس اليوم من أنها في اليوم الثاني عشر. أيها الإخوة، إنه لا يهمنا أن نعرف عين ذلك اليوم الذي ولد فيه من الشهر، لأن ذلك اليوم الذي ولد فيه من الشهر ليس له خصائص شرعية يتعبد الناس بها حتى يحتاجوا لمعرفة ذلك اليوم المعين. ولد صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، وهو العام الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل الذين جاءوا ليهدموا بيت الله عز وجل. ولدته أمه آمنة من أبيه عبد الله بن عبد المطلب، فتوفي أبوه قبل أن يولد صلى الله عليه وسلم، وتوفيت أمه في الأبواء في طريق المدينة وهو في السابعة من عمره، فكفله جده عبد المطلب. ثم مات عبد المطلب ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الثامنة من عمره، فنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما من الأب والأم فاقدا الجد. قال الله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. آواه الله عز وجل فقيض له عمه أبا طالب شقيق أبيه، فضمه إلى عياله وأحسن كفالته وأحبه حبا شديدا، وبارك الله له بسبب كفالته النبي صلى الله عليه وسلم في ماله وحاله. قال ابن كثير رحمه الله: وشب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب، يكلأه الله ويحفظه ويحوطه من أمور الجاهلية ومعايبها لما يريد من كرامته، حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم مخالطة وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأمانة وأصدقهم حديثا وأبعدهم من الفحش والأذى. ما روي صلى الله عليه وسلم ملاحيا ولا مماريا أحدا، حتى سماه قومه الأمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 من عمره تزوج أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وكانت ذات شرف ومال وعقل وكمال، حازمة لبيبة. لما علمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمت من مكارم الأخلاق عرضت نفسها عليه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأعمامه، فخرج معه عمه حمزة إلى خويلد بن أسد والد خديجة، فخطبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان له 25 سنة، وكان لها رضي الله عنها 40 سنة. وقد تزوجت قبله برجلين، فولدت للنبي صلى الله عليه وسلم 2 و4 بنات، فكان أولاده الذكور والإناث كلهم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه كان من سريته مارية. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة، فهي أول زوجة له، لم يتزوج عليها حتى ماتت في 10 من البعثة قبل الهجرة 3 سنين.

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، فإن كثيرا من المسلمين في هذا الشهر في ليلة اليوم الثاني عشر منه يقيمون احتفالا يسمونه عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. يقيمون هذا الاحتفال حيث يجتمعون في أماكن خاصة في بيوت أحدهم، أو يقيمون في موضع مبني معد لذلك الاحتفال. يفعلون ذلك زاعمين أنهم يريدون بذلك إحياء ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الحامل لهم على ذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقيمون في هذا الاحتفال من المدائح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغلو الزائد والإشراك بالله عز وجل، حيث كانوا يترنمون بالقصائد التي من جملتها ما يقول فيها قائلها يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. أتدرون ما معنى هذا البيت؟ إنه يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ليس لي أحد ألوذ به إذا حدثت الحوادث العامة إلا أنت يا رسول الله. نسي الله عز وجل، ونسي أن الله يقول لنبيه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ويقول فيما يقول فيها: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. أتدرون ما معنى هذا البيت؟ يقول مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من جودك يا رسول الله الدنيا وضرتها، أي الآخرة، وإن من علومك علم اللوح والقلم. إذن ما الذي بقي لرب العالمين؟ إذا كانت الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، فما بقي لرب العالمين الذي أرسله وخلقه وخلق الدنيا والآخرة؟ ويقول: إن من علومك علم اللوح والقلم. ومن هنا تبعيضية، أي إن بعض علومك علم اللوح والقلم، ولك علوم أخرى زائدة عما في اللوح والقلم. نسي هذا القائل أن الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أيها المسلمون، يقيمون مثل هذه الاحتفالات يشترك فيها أحيانا رجال ونساء من الشباب والشابات والشيوخ والعجائز، يقيمونها على غير هدى من الله عز وجل. يقيمونها لأنهم كما يقولون يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريدون إحياء ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول لهم: مرحبا بكم إذا أحببتم النبي صلى الله عليه وسلم، ومرحبا بكم إذا أردتم إحياء ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك ميزان وضعه أحكم الحاكمين وإله العالمين، هناك ميزان للمحبة، ألا وهو قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا كان الإنسان صادقا في دعوى محبة الله ورسوله، فليكن متبعا لشريعة الله، متبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن متبعا له فإنه كاذب في دعواه، لأن هذا الميزان ميزان صدق وعدل. إذن فلننظر هل إحداث احتفال بليلة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو من شريعة الله؟ هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله الخلفاء الراشدون؟ هل فعله الصحابة؟ هل فعله التابعون لهم بإحسان؟ هل فعله أتباع التابعين؟ إن الجواب على كل هذه التساؤلات بالنفي المحض القاطع، ومن ادعى خلاف ذلك فليأت به، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا لم يكن ذلك معهودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن معهودا في زمن الخلفاء، ولم يكن معهودا في زمن الصحابة، ولم يكن معهودا في زمن التابعين، ولم يكن معهودا في زمن أتباع التابعين، خلت القرون الثلاثة المفضلة منه، خلت القرون التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن فكيف يمكن أن نقول إنها مشروعة؟ أهؤلاء جهلوا أنها مشروعة، أم هؤلاء تعمدوا أن يتركوها مع أنها مشروعة، أم هؤلاء تعمدوا أن يكتموا الحق مع علمهم به؟ كل ذلك الجواب فيه بالنفي قطعا، لا يمكن لمؤمن أن يجيب فيه بالإثبات. وإذا لم تكن مشروعة، إذا لم تكن معهودة في زمن هؤلاء، فإنها قطعا ليست مشروعة، إذن فهي بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وإذا كانت ضلالة فإن من فعلها ليس متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وحينئذ يكون دعواه المحبة دعوى إما مفقودة وإما ناقصة بحسب ما عنده من البدعة والإيمان. أيها المؤمنون، يقولون إننا نفعلها إحياء لذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول مرحبا بما يكون فيه إحياء ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بشرط أن يكون على حسب ما رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من أولى الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم من يتبعون شريعته. وكلما كان الإنسان لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبع كان به أولى. ألم تسمعوا قول الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، فأولى الناس بالرسل هم الذين اتبعوهم. إذن فكلما كان الإنسان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان به أولى، وكان له أشد محبة، وكان له أشد تعظيما بلا شك. ونقول لهم: إن الله تعالى قد شرع من الذكرى لرسوله صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم وأكثر من الذكرى في هذه الليلة المبتورة التي لا يعرفها أصحابها إلا مرة واحدة في السنة. إن الله تعالى قد شرع أن يذكر رسوله صلى الله عليه وسلم في كل يوم وليلة 5 مرات في أعلى مكان من البلد. كل الناس يقولون في أذانهم: أشهد أن محمد رسول الله. إن الله قد فرض على عباده أن يصلوا على النبي، أن يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، فرض عليهم أن يسلموا عليه في كل صلاة إما مرة وإما مرتين: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وشرع الله لعباده أن يذكروا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في مواضع أخرى ليس هذا موضع استقصائها. أفلا يذكر بنا ونحن الذين نقول إننا مؤمنون برسول الله متبعون له؟ أفلا يذكر بنا أن نقتصر على ما رسمه لنا من الأمور التي فيها ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ثم والله إن ذلك لجدير بنا، وإنه لأولى بنا، وإنه لأقرب بنا إلى الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، إنني لا أقول ذلك لأن هذه البدعة ظاهرة معلنة في بلادنا، لا، بلادنا ولله الحمد طاهرة من إظهار هذه البدعة وإعلانها، قد طهرها الله عز وجل، وإني لأرجو الله عز وجل أن يحفظها في مستقبل زمنها، أن يحفظها من كل بدعة قولية أو فعلية، حتى تكون أمة سلفية أثرية تابعة لما جاءت به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنني أذكرها وأقولها لأن كثيرا من المسلمين يحتفلون بهذا الميلاد، يحتفلون على المستوى الشعبي بل على المستوى الرسمي، حتى يحدثوا عطلا رسمية لهذه البدعة. فالله الله أيها المسلمون، والله لن يقربكم إلى الله إلا ما شرعه الله لكم. يقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إنني أقول لهؤلاء الإخوة، أقول لهم: أيها الإخوة، إن بدعتكم هذه لا تغني عنكم من الله شيئا، بل لا تزيدكم إلا بعدا من الله عز وجل، بل إنها إن وصلت إلى حد الشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم ودعائه والاستغاثة به كانت مخرجة لكم من دين الإسلام بتاتا، وكنتم ممن يصدق عليهم قول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنني أقول لهؤلاء الإخوة: رويدكم، لا تسرفوا، لا تغالوا، لا تخرجوا عما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ببدعة، حتى وإن زينت في نفوسكم وإن أحببتموها في قلوبكم. إن هذا يدل على أنه يجب على المرء أن يكون دائما نصب عينيه شيئان، لا أن يكون دائما نصب عينيه شيئان لا ثالث لهما، أحدهما الإخلاص لله عز وجل بأن يكون قاصدا بعبادته التقرب إلى الله عز وجل، والثاني شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يخرج عنها قيد أنملة، فإنه إن خرج عنها ضل. إنني أعلم أن الناس في هذه البدعة ما بين منكر ومؤيد، مؤيد عن اجتهاد ومؤيد عن عناد، ولكن ما هو الحكم بين الناس إذا تنازعوا في شريعة الله أو فيما يقال إنه من شريعة الله؟ إن الحكم بينهم عدلان لا ثالث لهما. قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول جل ذكره: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ونحن إذا رددنا هذا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لم نجده في كتاب الله ولم نجده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نجده في هدي الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، إذن فمن أين تأتي مشروعية هذه البدعة؟ وإنني أقسم بالله عز وجل مشهدا لله ومشهدكم أيضا أنني لو وجدتها في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في هدي الخلفاء الراشدين لكنت ممن يعمل بها وممن يدعو الناس إليها، ولكنني لم أجدها، ومن وجدها في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في هدي الصحابة رضي الله عنهم فليتحفنا بها، فإننا لها منقادون وبها آخذون إذا صحت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عمل الخلفاء الراشدين. أيها الإخوة، إن الحق لا يؤخذ بكثرة العاملين، وإن الحق لا يؤخذ بالسواد الأعظم، وإنما الحق يؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المتبعين لكتاب الله، المحكمين لشريعة الله، النابذين لما ابتدع في دين الله، الداعين إلى الله على بصيرة، القائمين بحقه وحق عباده، إنه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.